السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي عند موضوع البدع، نشأة البدع وأسباب البدع. نستأنف الحديث في هذا اللقاء عن موضوع جديد، فعسى أن نأخذ موضوع الكفر والشرك والنفاق، حقيقة كل نوع وأقسامه، وآمل أن يسعفنا الوقت للموضوع الذي يليه. عليكم السلام ورحمة الله. تطرقنا بكلمات يسيرة في موضوعات سابقة إلى الكلام عن الكفر والشرك، وكذلك عن النفاق، لذا لن نطيل في هذا الموضوع كثيرا. أولا، الكفر كما تعلمون مر معنا أنه قسمان، أو قبل أن نعرف أقسام الكفر، الكفر معناه اللغوي هو الستر والتغطية. الكفر في المعنى اللغوي الستر والتغطية، وأخذ هذا المعنى منه إلى المعنى الشرعي، وهو الجحود. فهو من باب إطلاق الخاص على العام، فهو من باب إطلاق الخاص على العام. فكفروا بنعمة الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. الكفر قسمان، كفر أكبر وهو الموجب للخلود في النار، وكفر أصغر موجب لاستحقاق الوعيد ولا يوجب الخلود في النار. وهذا من ناحية نوع الكفر، ينقسم إلى كفر أكبر وإلى كفر أصغر. هناك فوارق بينهما سنأخذها في الشرك، سنأخذ الفوارق في الشرك. الكفر ينقسم إلى كفر اعتقادي، وينقسم إلى كفر عملي. الكفر الاعتقادي يدخل في الأكبر، هو الموجب للخلود في النار. الكفر الاعتقادي هو الموجب للخلود في النار، وهو مخرج من الملة. والكفر الاعتقادي أنواع سبق أن أخذناها، أين أنواع الكفر الاعتقادي؟ أين في الكلام عن ماذا؟ ها، كفر التكذيب وكفر الإباء والاستكبار والجحود، ها، في نواقض الإسلام، أخذناها في نواقض الإسلام. لذلك أنواع الكفر الاعتقادي من أراد فليعد إليها مسجلة في موضوع لا إله إلا الله تحت نواقض لا إله إلا الله العشرة، وقلنا أنها أنواع مثل التكذيب، كفر التكذيب وكفر الجحود، كفر الإباء والاستكبار، كفر الإعراض، كفر الشك والظن، كفر النفاق، والمقصود الكفر الأكبر. واضح هذه المسألة؟ سبق أن تطرقنا إليها. الكفر العملي قسمان، قسم يضاد الإيمان وينافيه بالكلية، فيكون كفر أكبر مثل السجود للصنم والاستهانة بالدين وسب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقسم، أي الكفر العملي قلنا قسم يضاد الإيمان وينافيه بالكلية، وقسم لا يضاد التوحيد بالكلية، القسم الآخر لا يضاد التوحيد بالكلية بل ينافي كماله الواجب، القسم الآخر ينافي الكمال الواجب، لذا يكون كفرا أصغر، وهو ما ورد من الذنوب بتسميته كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل قوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. هذا بالنسبة للكفر. نأتي إلى الشرك، هذا بالنسبة للكلام عن الكفر. نأتي إلى الشرك، الشرك كذلك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ قالوا: الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة منه، والشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، والشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام، والشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار لأنه لا يبقى معه حتى أصل الإيمان. أما الشرك الأصغر فلا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فعموم الآية في الشرك الأصغر والشرك الأكبر، لكن لا يغفر للذنب فقط، الذنب الذي وقع فيه الشرك الأصغر. أما غفران الشرك الأكبر قلنا لا يغفر له الذنب المخرج من الملة. إذن نعود نقول: الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة، والمراد الذنب الذي فيه الشرك الأصغر، وليس المراد جنس معصية خرجت بصاحبها من الملة. والشرك الأصغر يحبط للعمل الذي قارنه فقط، مثل من يرائي في صلاته، لا تحبط هذه المراءة جميع الصلوات التي صلاها، بل الصلاة التي اختلط معها الرياء. والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار ولا يخرج من ملة الإسلام. والشرك الأصغر يدخل في موازنة الأعمال من حسنات وسيئات يوم القيامة، فمن رجحت حسناته على سيئاته فيدخل الجنة. الشرك الأكبر ما تعريفه؟ قالوا: هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ما تعريفه؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا التعريف يدخل في أي نوع؟ في أي نوع من أنواع التوحيد؟ ها؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله في أي نوع؟ ها؟ توحيد الألوهية. وأنت؟ الألوهية، الألوهية، الألوهية، ها؟ الربوبية. سم؟ لا، عدل العبارة، تقول في جميع أنواع العبادة. لا، عدل العبادة، لفظ العبادة، في جميع أنواع التوحيد يدخل. من ساوى مخلوقا مع الخالق في الأسماء والصفات فهذا شرك أكبر. من ساوى الله سبحانه وتعالى في الخلق والرزق والإحياء والإماتة فهذا شرك أكبر. من ساوى مع الله أحدا في العبادة فهذا شرك أكبر. إذن هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقلنا لكم أن تعريف التوحيد بشكل عام إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه، وإذا قلنا هذا التعريف دخل فيه أنواع التوحيد الثلاثة. لكن إذا قلنا توحيد العبادة، عرفنا توحيد العبادة، نقول إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من العبادة، أو عبادة الله وحده لا شريك له إذا خصصنا فيدخل تحت الأمر الخاص. أما هذا التعريف للشرك الأكبر تسوية غير الله فيما هو من خصائص الله يدخل فيه جميع أنواع التوحيد. الشرك الأصغر ما تعريفه؟ قالوا هو ما وردت به النصوص من تسميته شركا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر. من جوانب أو من الأمور التي تبرز خطورة هذا الشرك، قالوا الشرك بالله أعظم الذنوب، الشرك بالله أعظم الذنوب. فهل هناك ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به أعظم من الشرك؟ لا. وأول ذنب عصي الله به هل هو الشرك؟ نعم سام، ما هو؟ ها، الحسد، صحيح. طيب، قالوا أول ذنب عصي الله هو الحسد. قالوا أول ذنب، تجد بعض العلماء يفرق، أول ذنب عصي الله به في السماء الحسد، وفي الأرض ها القتل، قتل ماذا؟ ابني آدم. وقالوا من جوانب أو من الأمور التي تبرز عظم الشرك أن الشرك من أقبح القبح وأظلم الظلم، وهو تنقص لرب العالمين. هل الشرك قبيح؟ ها؟ لماذا؟ هو ظلم. ما الظلم؟ ما تعريف الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. فهل إذا أشرك العبد وصرف نوعا من أنواع الشرك لعبد ضعيف مخلوق أو سواه مع الخالق الذي يرزق ويحيي ويميت وأوجد من العدم، أليس بهذا من أقبح القبح؟ ها؟ تخيل لو رجل، أو لو أن أباك الذي كان السبب في وجودك وسهر الليالي على راحتك وتعب وكد من أجل تربيتك، بعد ذلك تأتي إلى من عاد أبوك، من عاد أباك، فتحابيه لإضرار أبيك، هل هذا ظلم؟ ها؟ أو الإنسان حر، هذا ظلم من أقبح القبح. قالوا الشرك بالله فيه تشبيه للخالق مع المخلوق، فأنت لا تعبد إلا ما هو معظم أبدا. هل هناك على وجه الأرض من يعبد ما هو محتقر عنده؟ هل هناك من يعبد ما هو محتقر عنده؟ حتى السيخ والهندوس والبوذية والكونفوشوسية وغيرها من الأديان الذين يعبدون القاذورات والبهائم فهي معظمة لديهم. فعباد البقر إذا مرت بقرة توقفوا، وبعضهم خروا لها سجدا وهي بقرة. فيكثر في المناطق التي تعبد فيها البقر، يكثر فيها البقر، وتجد أنهم يسرحون ويمرحون في الطرقات وهي معظمة، لا ينالها سوء من أهلها الذين يعبدونها. أما تجدها عند المساكين البقر عند الذين لا يعبدونها ما لها إلا الحرف والكد والتعب. لذلك الشرك هو تسوية المخلوق مع الخالق. فأنت أو فالعبد إذا عبد أي شيء فهو معظم له، فكيف تعظم مخلوقا وتجعله في منزلة الخالق؟ أقسام الشرك، ما هي أقسام الشرك؟ ما هي أقسام الشرك؟ نعم، لكن التقاسيم والأنواع قد تتعب، لكن نقول هذا القيد: أقسام الشرك بالنسبة لما يقع فيه. إذا قلنا هذا بالنسبة لما يقع فيه وليس بحال وقوعه، شرك في كذا وشرك في كذا، شرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إذن نقول أقسام الشرك بالنسبة لما يقع فيه: القسم الأول الشرك في الربوبية. والشرك في الربوبية نوعان: النوع الأول شرك التعطيل، مثل شرك فرعون لما قال: ما علمت لكم من إله غيري، ولما قال لموسى: وما ربك الأعلى. إذن هذا ماذا؟ شرك تعطيل، وهو شرك، وهو كفر. كفر ماذا؟ الجحود. هذا شرك في الربوبية وهو شرك التعطيل، وهذا من أنواع الكفر الجحود. وهذا مثل شرك فرعون ومثل شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وقدم الطبيعة، ومثل شرك الجهمية. كيف؟ عطلوا ماذا؟ الأسماء والصفات. ومن عطل الرب سبحانه عن جميع أسمائه وصفاته فهو في الحقيقة يعبد ماذا؟ يعبد عدما. فمن لا يوصف بأي صفة ماذا يكون في الحقيقة؟ لا وجود له، معدوم. واضح؟ الثاني، ما هو هذا الثاني؟ لا، قلنا الأول شرك التعطيل، الثاني شرك من جعل مع الله سبحانه وتعالى ربا أو شريكا في الملك. لا، لازلنا في الربوبية. قلنا الشرك بالنسبة لما يقع فيه هو الشرك في الربوبية، وهو نوعان. النوع الأول شرك التعطيل، والثاني هو ماذا؟ لم يعطل الله سبحانه وتعالى تماما، لكن أشرك معه غيره في الربوبية. لا، هو شرك الألوهية. الآن النصارى لما قالت إن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة، الأب أو الآب والابن والروح القدس، وأنهم يتصرفون في الكون، أليس شرك في الربوبية؟ الصابئة الذين قالوا بالكواكب ويعتقدون بالكواكب، أو فلاسفة اليونان الكواكب العشرة والعقل الفعال وأنها تتصرف في الكون، أليس شركا في الربوبية؟ عباد القبور والذين من المتصوفة وغيرهم الذين يعتقدون أن أولياءهم ينفعون ويضرون ويرزقون من يحتاج إلى رزق ويغيثون من أغاثهم، أليس هذا شركا في الربوبية؟ شرك في الربوبية. من أي أنواع الشرك؟ هل هو من التعطيل؟ لا، ما عطل الله سبحانه وتعالى، لكن أشرك معه غيره في أمور الربوبية. واضح؟ إذن شرك من جعل مع الله سبحانه وتعالى ربا أو شريكا في الملك، مثل شرك النصارى ومثل شرك المجوس الذين يسندون الحوادث إلى النور والظلمة. فالمجوس قالوا بوجود إلهين، إله النور وإله الظلمة. فإله النور هو الذي تنسب إليه أفعال الخير، وإله الظلمة تنسب له أفعال الشر، وإله الظلمة ناتج عن الإله، تفصيلات كثيرة. لكن ماذا أشركوا في ماذا؟ في توحيد ماذا؟ الربوبية وغيرهم. والطوائف التي أشركت في توحيد الربوبية هم ندرة، لأن الخلق مفطورين بتوحيد الربوبية. هذا القسم الأول الذي هو توحيد الشرك في توحيد الربوبية. القسم الثاني الشرك في توحيد الأسماء والصفات، نؤخر الألوهية، الشرك في توحيد الأسماء والصفات، وهو نوعان كذلك. الأول اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق، مثل ماذا؟ مثل ما اشتقت كفار قريش اسم اللات من الإله، على خلاف بين أهل العلم، هل اللات إذا قلنا بتشديد التاء فهو نسبة إلى رجل من قريش يلت اللحم بالسويق ويعطيه للحجاج، وإذا قلنا بتسهيل التاء فهي اشتقاق اسم اللات من الإله أو من الله، واسم العزة من العزيز، واسم منات من المنان. النوع الثاني من الشرك في توحيد الأسماء والصفات تشبيه الخالق بالمخلوق، مثل قول المشبه إن لله بصر كبصره ويد كيده، فهذا شرك في ماذا؟ في الأسماء والصفات، لأنه ساوى المخلوق مع الخالق. القسم الثالث الشرك في توحيد العبادة، وهو نوعان أكبر وأصغر. الشرك الأكبر هو اعتقاد شريك لله سبحانه وتعالى في الإلهية، أو نقول هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وهذا هو الشرك الأكبر. ومن أمثلة الشرك الأكبر التوكل على غير الله والرجاء وسائر أعمال القلوب من المخلوق. ومن أمثلة الشرك الأكبر دعاء غير الله، دعاء غائب لا يسمع، في فعل أمر لا يقدر عليه إلا الله، ومثل شرك النذر وشرك الذبح وغيرها. هذا هو النوع الأول، وهو الشرك في العبادة، لكن النوع الأول هو الشرك الأكبر. الثاني الشرك الأصغر، وهو ما ورد تسميته من الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك، مثل ماذا؟ طيب الحلف بغير الله، ومثل الرياء. إذن نقول هذا النوع له أمثلة وأنواع، نأخذ بعضا منها. الأول الشرك في الألفاظ، والشرك في الألفاظ مثاله الحلف بغير الله. قال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن شرك الألفاظ مثل قول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، فقد قالها رجل للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وكذلك من أمثلة شرك الألفاظ مثل قول الرجل للرجل: هذا من الله ومنك، وهذا ومالي إلا الله وأنت، بأن يسوي المخلوق مع الخالق بواو العطف. والمفترض أن يقول ثم، لأن حرف ثم لماذا؟ للتعقيب، حرف ثم للتعقيب. ولكن في العطف، ينظر إلى قصد القائل، عندما يقال: مالي إلا الله وأنت، هل مراده أن يساوي هذا المخلوق مع الخالق؟ فإن كان هذا مراده فيكون هذا من قبيل الشرك، ماذا؟ الشرك الأكبر. إذا قال مالي إلا الله، إذا قال مالي إلا الله ثم، أو مالي إلا الله وأنت، إن كان مراده بالعطف تسوية الخالق مع المخلوق فيكون هذا ماذا؟ من قبيل الشرك الأكبر. أما إن كان مراده بالعطف هنا أن اعتماده على هذا الرجل بعد توكله على الله، فهذا من قبيل الشرك الأصغر، وهو من شرك الألفاظ. مثل هذا قول من يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، فمن قال مطرنا بنوء كذا، والنوء هو أحد منازل القمر، أو من قال مطرنا بالنجم الفلاني، ما حكمه؟ لحظة الأخير، طيب طيب صحيح. يقول زميلكم: إذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا أو بالنجم كذا، إذا كان في نيته أن هذا النجم هو الذي أنزل المطر فهذا شرك أكبر. أما إذا كان في اعتقاده أن هذا سبب لنزول المطر فهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعله سببا، لكن لو أن الله سبحانه جعل هذا سببا لم يكن شركا. طيب في حالة ثالثة، من يعرفها؟ هذه جائزة، الإخبار بماذا؟ إذا كان على سبيل الإخبار بماذا؟ يعني تقصد أن يخبر مطيرنا بنوء كذا، أي في وقت ظهور نجم كذا، أي صادف، ها؟ ومن القول إن صح الذي ورد، الأثر الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا ذكره ابن كثير في تفسير سورة، اللهم صل وسلم، الحمد لله الذي جعل الملائكة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، أي سورة؟ فاطر، الحمد لله فاطر السماوات، ما أدري هي عند أي آية، لكن ذكرها ابن كثير في تفسير سورة فاطر، في تفسير سورة فاطر. إن صح هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيكون المراد ماذا؟ صادف نزول المطر في وقت النجم الفلاني. من ذلك ما يقع فيه كثير من الناس أنه يعتقد أن وقت نزول المطر هو في الشتاء، صحيح؟ صحيح هذا ولا غير صحيح؟ هذا واقع ولا مو واقع؟ واقع، أكثر الناس يعتقدون أن وقت نزول المطر هو الشتاء فقط، أما الصيف فلا، أبد، شبه استحالة أنه ينزل المطر في الصيف. هذا من باب أو نوع من أنواع الشرك. لماذا؟ لماذا؟ لأنه اعتقد أن الشتاء سبب في ماذا؟ في نزول المطر، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. حتى أن في بعض البلدان لا يتوقف ولا يوم واحد المطر عنهم، صيف شتاء حر برد ليل نهار ممطر جو دائما. توقفنا عند ماذا؟ شرك في الألفاظ. طيب الثاني، الكلام عن الشرك الأصغر، الكلام مستحضرين هذا أنها الشرك الأصغر. طيب الثاني الشرك في الأعمال، الشرك في الأعمال، وذلك مثل ماذا؟ مثل يسير الرياء والتصنع للخلق لطلب جاه أو مال، ومثل عدم الإخلاص في العمل. هذا الشرك في الأعمال. الثالث التوكل، انتبهوا، الثالث التوكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير. عبارة صحيحة، من يعيد العبارة؟ التوكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، صحيح العبارة؟ ها؟ نعم، من يقول غير صحيحة؟ وش تصحيح العبارة؟ لا، الآن الكلام هو عن الشرك الأصغر. كلام إذا قلنا التوكل على الله سنأتي حتى التوكل على الله ثم على المخلوق. طيب وش تصحيح العبارة لتكون شرك أصغر؟ قلنا، لا أختلف معك في هذا، لكن قلنا التوكل، سنصوغ سبب الآن، هذا السبب أو النوع الثالث من أنواع الشرك الأصغر. نقول التوكل على غير الله، في التوكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، أو نقول التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه ذلك الغير. ما الصحيح، العبارة الأولى ولا الثانية؟ ها؟ طيب يقدر عليه ذلك الغير، ليش يكون شرك؟ قلنا وقفنا عند السبب الثالث، نريد أن نعرف السبب، هل هو التوكل على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، أو نقول التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه ذلك الغير؟ ها، الثانية الأولى، نضرب مثال عشان يتضح، وبالمثال يتضح المقال. مثل الأمام هذا الآن وزير، ها، وزير من إحدى الوزارات، وأريد غرضا من هذه الوزارة، وطلبت من هذا الوزير أن يخدمني فيه، فوعدني خيرا، هل هو قادر على إسداء هذه الخدمة لي؟ ها، قادر، خرجت من الوزارة وأنا قلبي مائل لهذا الوزير، أن أمري سيتيسر. هذا في يقدر عليه ولا ما يقدر؟ هذا داخل تحت العبارة ماذا؟ الأولى. طيب، فيما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه، أريد مثلا، عندي مريض أو مشلول أو أبرص، ذهبت إليه وهو يعرف في الطب، طبيب شعبي، ها، فقال سأحاول أن أطبب مريضك، هذا يقدر عليه ولا ما يقدر؟ ها، ما يقدر، لا شرعا ولا عقلا ولا عادة، ما يقدر عليه. هذا يدخل في النوع ماذا؟ الثاني. مثلا قلت له أريدك أن تنزل لي نجم أو كوكب بيدك، ها، توكلت عليه في هذا، يقدر؟ فهذا في النوع ماذا؟ الثاني. أريده أن يرد السفينة التي ستغرق الآن في البحر، هذا فيه يقدر عليه ولا ما يقدر؟ ها، ما يقدر عليه. هذا في أي نوع؟ الثاني. فنوعنا هذا الذي نريده، لاحظوا أننا نتكلم عن الشرك الأصغر، وأنها أنواع. النوع الثالث منه التوكل على غير الله فيما ها يقدر، مصممين عليه يقدر. طيب، يقدر عليه، ها، طيب يقدر عليه، ما اعتمد عليه، توكل يعني، ما هو كلي، ها، شديدين أنتم. ها، العبارة الأولى ولا الثانية؟ الأولى، الحمد لله. طيب، صحيح، لو كانت الثانية هذا كفر أكبر، كيف يتوكل عليه في شيء لا يقدر عليه؟ لكن الثانية لماذا هي كفر؟ لماذا هي، آسف، شرك أصغر؟ ها، هذا فيه نوع من اعتماد القلب، فيه نوع من اعتماد القلب وميله إلى غير الله، صحيح؟ هذا أمر، وهذا ينافي كمال التوكل الواجب، ينافي كمال التوكل الواجب الذي يجب لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر والمهم، يجوز أن أقول توكلت على الله ثم على فلان؟ لا، ما يجوز. التوكل خاص بالله سبحانه وتعالى، مثل الذبح. الذبح هل يجوز أن أقول لله ثم لفلان؟ طاعة أقصد، ذبح الطاعة، هل يجوز؟ لا. النذر، هل يجوز تنذر لله ثم لفلان طاعة؟ لا. التوكل من الأعمال القلبية، لا يدخلها شيء، لا بالاستثناء ولا بغيره، لا يجوز. هل يصح أن يعتمد قلبك، وإذا مال قلبك توكلا فأنت أعطيته نوعا من صفات ماذا؟ الربوبية، صحيح هذا؟ لأن عمل قلبي. لكن نوع الرجاء اليسير، تأمل من فلان، هذا شرك أكبر ولا أصغر؟ ها، لا، لا أكبر ولا أصغر، هذا جائز. تأمل من فلان أو يميل قلبك لفلان، هذا ليس شرك لا أكبر ولا أصغر، لكن توكل. طيب في بعض الناس دائما يستشكل إذا وكل فلان التوكيل، التوكيل هل هو شرك؟ لا. فرق بين التوكيل والوكالة، وهذا خارج عن المصطلح الذي نريده، لا يلتبس عليكم اللفظ. ها اللي يرجو ويأمل، هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال، لكن التوكل عمل قلبي، التوكل عمل قلبي، هي نوع من أنواع العبادة. لا ما بلفظي توكل، هذه ما نطق بها إلا من منشأها منشأ قلبي اعتقاد. لقد توكلت على الله ثم على فلان، العبارة خطأ، ولا نطق هذه العبارة إلا من ماذا؟ إلا من منشأ اعتقادي اللي هو قلبي. صحيح؟ ها؟ واضح المسألة؟ طيب طيب الرابع، نعم، اعتمدت على الله ثم عليك، وش المراد بالاعتماد؟ وش مراده؟ في توكل طبعا، اعتمدت في اي امر؟ وش الامر اللي تبي تعتمد عليه فيه؟ ها؟ لا لا لا لا تقول اعتمدت على الله ثم عليك، لا تقول، لفظه موهمه مبهمه تحتاج استفسار، والشرك فيها يغلب على السلامه منها. طيب وين وقفنا؟ الرابع. طيب الرابع الشرك في الاعتقاد، الشرك في الاعتقاد. مشكلة التقاسيم أخشى أنها تتعب، وهي سهلة. في المذكرة هي على اسمها مذكرة، تذكر فقط. طيب ما في بأس إن شاء الله بعد المحاضرة. سم أعرف هل استمعت إلى المحاضرات الأولى؟ طيب لحظة بس. طيب نتوقف، نسترجع إلى أن تسترجعون التقاسيم لمدة دقيقة.